بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. صدق الله العظيم. عذرا رسول الله قصرت في وصفك فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو جد العباقر كلهم في وصف افضال له لن تعرفا. والله لو قبر الرسول تفجرت انواره للبدر ولا واختفى. يكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة المولى الجليل تشرفا. ايها المجتمع الكريم، واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. مع مسك الختام، مع ايات من كتاب الله العزيز يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ محمد الليثي، قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق شرقية، فليتفضل مشكورا. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh, no. أصحاب هو الملك القدوم السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحان الله عما يشركون. لا إله إلا الله. Yeah. ضروري يا يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Oh,

عشية أو ضحاها وأما من خاف مقام ربه Allah يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية وما you الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. بدت شمسه في الكون والطاهر لخير ما انجبت للخلق حواء. كل القلوب الى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل. اما الدليل اذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. وهكذا اخوة الايمان والاسلام استمعنا واياكم الى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على اسماعنا قارئ الاذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ محمد الليثي القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والمقيم بالنخاس مركز الزقازير الشرقية. تليفون 35 22 22 النخاس. الاذاعة والإدارة ادارة لطفي سعيد سالم المقطع. تليفون 74 113. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.